لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني في التعليق على كتاب رد الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي الكافر العنيد فيما افتراه على الله عز وجل في علم التوحيد. طيب، إن شاء الله تعالى سيكون هناك بعض التعليقات قبل الشروع في موضوع في تتمة الكلام على الكتاب. ليعلم أن مثل هذا الكتاب كتاب شديد جدا على الجهمية في مختلف الأعصار، لأنه يناقش قضية التحريف التي سموها تأويلا، والتي هي معولهم الذي يتسلطون به على النصوص، وهو الطاغوت الذي تسلطوا به على النصوص، كما قال ابن القيم في الصواعق المرسلة رحمة الله عليه. ولأهل الباطل عادة في التنفير، لأهل الباطل عادة في التنفير من أهل الحق، من كتب أهل الحق. هذه العادة تتمثل في الاجتزاء، تتمثل في الاجتزاء أو الافتراء، والاجتزاء ضرب من ضروب الافتراء، أن يركز على بعض المواطن التي يرون أنها منتقدة في الكتاب، فيقال لك انظر هذا الكتاب فيه كيت وكيت، فتنفر ولا تنظر بما في هذا الكتاب، كما يحصل باستمرار مثلا في الأيام في الأزمنة المتأخرة بشكل مستمر جدا مع ابن تيمية. مثلا كتاب منهاج السنة، هذا الكتاب الذي يعد تقريبا في الأعصار المتأخرة من أقوى الكتب التي صنفت في الرد على الرافضة، قبل أن يدخل الرد على الرافضة بعدا جديدا بعد ظهور كتب الرافضة ومصادرهم الأصلية. فماذا يصنع الذي يحاول أن ينفرك من هذا الكتاب؟ يذهب يقتطع مجموعة من النصوص، عدد منها كان في سياق إلزامي. ابن تيمية يقول للرافضي: أنت لا يمكنك أن تقيم الحجة على الناصبي، كل حجة تحتج بها الناصبي قادر على أن يحتج بها عليك، فما تجيب به على الناصبي نحن نجيب به على شبهاتك. هكذا سار في عموم كتابه. فيأتي بعض الناس يقتطع هذه اقتطاعات، يقول: آه شوف ناصبي، تيمية ناصبي، وهكذا. وكتاب 6 مجلدات أو 7، يعني انظر من سيبحث خلفك. هذا تكرر فعله كثيرون، حسن السقاف غيره، حسن فرحان المالكي مثلا، كتابه بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامي اللي هو أكبر شوي، لنفس الطريقة الشيخ يستخدمها: أنت الجهمي لا تستطيع أن تقيم الحجة على المجسم، وكل حجة تستخدمها كيت كيت كيت كيت. فمثلا يقول له المجسم، يقول لك: ما من موجود إلا جسم أو حال في جسم. تقالة الكرامي، إيش إلا قالة الكرامي؟ حطها لك مثل ما سوى حسن الثقاف وغيره وسعيد فودة إلى آخره. هذا مثل اللي حصل مع المصنف نفسه. فالمصنف يأتوا له اللي انتقدوه على مجموعة، على عدة أضرب. ضرب حاقد، هو ناصر للجهمية فحاقد، مثل محمد الزاهد الكوثري إمام الجهمية في هذا العصر، مثل حسن بن علي السقاف، مثل سعيد فودة، مثل عبد الفتاح أبو غدة. فهؤلاء يأتيك يقول لك: انظر هذا مجسم، هذا يثبت صفات، مثل علي جمعة يقول لك: انظر يقول الله فوق، يقول استقر، يقول يخيفك. وأحيانا يأتون بعض النصوص مثل النص المشهور لتارة يذكر في انتقاد ابن تيمية وتارة يذكر في انتقاد عثمان بن سعيد، لو شاء الله لاستقر على بعوضة. هذا يقول شوف يقول الله استقر على بعوضة. والآن الكلام أنه بشر المريسي أورد شبهة، قال لك العرش يكون أكبر من الرحمن أو أصغر من الرحمن وكذا، فقال له عثمان بن سعيد، قال له العرش أصغر، الله أكبر، والعرش بقدرة الله عز وجل صار. وسنذكر لاحقا يعني إذا مررنا على هذه أن رد الدارمي هذا على المريسي بمثله رد الجهمية والمعتزلة والأشاعرة على الفلاسفة في أبواب أخرى. فقال لهم يعني فقال له لو شاء الله أن يستقر على ما شاء، لو شاء. طيب قل إن كان للرحمن ولد، لو كان فيهما آلهة إلا الله، قل لو كنت أعلم الغيب، في شيء تحقق من هذا؟ لا، الممتنعات هي هذه مثل هذه، لكن أيضا هذا التلاعب اللفظي. وأما تفسير الاستواء بالاستقرار فتفسير السلفي سيأتي الكلام عليه. مثلا يعني طرف ثاني تأثر بشقاشق هؤلاء وصدقهم بكذبهم علما أنه لا عداء لهم مع الدارمي، مثل محمد حامد الفقي اللي نسب للدارمي أنه يقول أن الله جسم لكن الأجسام، هذا كذب. هنا قال أنه يقول بالتحيز وهذا كذب. طيب وهذا شيء غريب، محمد حامد حقق الكتاب وكل الذين حققوا الكتاب تفاجؤوا من هذا الكلام، لأن الدارمي سيأتيك أنه كلامه نقيض ما قال محمد حامد. ما أدري هو أتي من فهمه أم ما حقيقة الأمر. الطرف الثالث عاد اللي هو الألباني، اللي هو انتقد الدارمي في أمور الدارمي على الحق فيها، لكن هنا الألباني الآن هو عنده مشكلة، كما علق تعليقا مبتسرا في تعليقه على التنكيل للمعلمي، حيث قال يعني أن الدارمي أثبت أمورا مثل الثقل. الثقل هذا تفسير السلف، السماء منفطر به، قال الحسن البصري مثقلة به، مروي عن عكرمة وعن ابن عباس. طيب إيش المشكلة؟ ابن تيمية يثبته، الذهبي لا يثبته، لكن ابن تيمية رحمة الله عليه يثبته في بيان تلبيس الجهمية وانتصر له بقوة. طيب رجل قال كلام السلف، أنت اللي فيك مشكلة مو هو، يعني هذا الآن الإشكالية فيك أنت. قال كذبت الجلوس، طيب الجلوس هو راح أسنده بأحاديث عن رسول الله وهو إمام نقاد، هو يصحح وأنت لك منهج ثاني كيفك، لكن ما تعتبرها مأخذ عليه، هذا مشكلتك أنت. هذا الآن نتناقش معك لاحقا عاد في بحث حديثي، لكن عندك مشكلة الآن في مثل هذا؟ لا مشكلة. فمثل وهذا الآن نصيحة في هذا العصر، في شيء صايرة هي متلازمة الأنصاف، يعني عشان أصير منصف لازم أشتم بعض أهل السنة وأمدح بعض أهل البدع عشان يقال منصف. أنا لا مشكلة عندي أبدا في أنك لا تفتري على مخالف، بل حتى تقول الحق في بعض المخالفين، هذا لا مشكلة فيه، لكن أيضا لا يصل الأمر إلى التجني على أهل السنة من أجل والله أن نرضي بعض المخالفين، أو العجلة في نقد بعض أئمة أهل السنة ولأنه لا بواكي له. يعني تلاحظ مثلا طريقة الذهبي في سير أعلام النبلاء، إذا جاء يتكلم على بعض المحدثين الكبار اللي ماتوا قبل مدة طويلة ما عنده مشكلة، لا بواكي له، فتلقاه يضرب بقوة، يمسك وكيع يتكلم عليه بطريقة عجيبة، يمسك ابن أبي ذئب يتكلم عليه بطريقة عجيبة، لا بواكي له. لكن لما يأتي الأمر يتعلق بعض الأشعرية في زمنه يحاول أن يخفف العبارة، ولكنه الحق يقال، يعني كان في كثير من الأحيان يواجههم بما يكرهون، يعني يقول كلاما يكرهونه لا يقبلونه لكنه يخفف العبارة. طيب كما أن أولئك يعني حتى هو حتى لما يأتي ويتكلم حتى عن مثل ابن تيمية يمسك نفسه قليلا، لأنه ابن تيمية له أصحاب وله، وتشعر أنه يريد أن يقول شيئا أكثر، أحيانا يعرض بالشيخ تعريضا فقط، لا يذكره باسمه، على أن هذا ممكن يفسر تفسيرا آخر، أنه محب جدا لابن تيمية وكذا ولا آخر هذا الكلام، على خلافات كثيرة بينهم. لكن كذلك لما يتعلق الأمر بالسلف ينبغي أن يكون أدبنا أعظم، فهذا هو المطلوب، هذا هو المطلوب. الآن المصنف، وننبه أيضا تنبيها، هو ذكر المصنف أن محمد بن شجاع الثلجي نقل تأويلات المريسي، هنا لطيفة، الثلجي في القرآن مذهبه مختلف عن مذهب المريسي، الثلجي يرى الوقف والمريسي يقول بخلق القرآن صراحة. والعجيب أن المريسي إلى اليوم في كتب الأحناف تذكر اختياراته على أنه يعني من فقهاء المذهب، وهذا شيء مخزي، حتى اختياراته يعني سيئة، مثل إباحته للحم الحمار مثل. لكن هي هناك تسلسل في البدعة، هناك سلاسل بدعية تتطور. الأمر بدأ مع أبي حنيفة، رد خبر الواحد فيما تعم به البلوى، رد خبر الواحد في الحدود، رد خبر الواحد إذا زاد على القرآن، بدأ البدعة هكذا. ثم زادت في طبقة بشر المريسي اللي هم تلاميذه حتى وصل إلى التجاهل، وحنيفة قال بخلق القرآن. فهي تتطور في سلاسل بدعية. ذكرنا مثلا سلسلة أبو ثور عند بعض الاختيارات الفقهية الشاذة مثل إباحة النساء المجوس، قال بحديث الصورة بكلام الجهمية، داود الأصبهاني تلميذه زاد شذوذا ونفى القياس، زاد وقال بجواز نكاح التحليل، في التجهم صار لفظي واضح، جاء ابن حزم بعدهم خلاص جهمي صرف، إجماعات كثيرة خرقها. هكذا البدعة تتسلسل، هناك سلاسل مثلا يعني، وإن كان هؤلاء بوضعهم أخف، رجل تونسي رحل إلى مالك بن أنس اسمه عبد الله بن غانم، سمع من مالك الموطأ مر الطريق على الكوفة، راح جلس عند أصحاب بحنيفة، رجع لتونس اجتمع عليه الناس، فأظهر لهم أن أبو حنيفة ومالك قرينان، ها ليس هذا الذي تعلمه في المدينة، لكن هذا من العطب في مسألة أبي حنيفة بدأ من المغرب. جاء سحنون اللي هو تلميذه ووقع في الإرجاء في ترك الاستثناء في الإيمان، ولا لا يعني سحنون قصة ثانية، وذهب إلى أن كلام الأقران لا يقبل بعضهم البعض نهائيا. بعد ذلك مثلا تأتي تجد القاضي عياض مثلا، خلاص بعدين دخلت عليهم أشعرية وبلاوي، القاضي عياض لما يتكلم على مسألة الاستثناء في الإيمان يميع مع أنه أشعري، لماذا؟ لأن سحنون كان لا يستثني، مع أنه سحنون على السنة في كل مذاهبه، لكن في هذه فقط يعني زلت قدمه. ابن عبد البر لما يجي يتكلم عن موضوع أبو حنيفة هو متأثر بالنفسية المغاربية الكاملة، أنه عندنا عبد الله بن غانم التونسي هذا تلمذ على أبو حنيفة، تلمذ على مالك معه. هكذا البدع تتسلسل والإشكاليات تتسلسل مع مرور التاريخ، يعني مع الزمن تبدأ البدعة كما يقول البربهاري في كلمته الرائعة، يعني صغار البدع محدثات تصير كبارا، يعبر عنها ابن تيمية بتعبير شوية عملي وحركي أكثر. البدعة تبدأ ميلا ثم شبرا ثم تصير أميالا وفراسخ، فهي واحدة واحدة. لهذا الإنسان لا يستهل بصغار المحدثات، قد يقع بعض الكبار بعض الأفاضل الكبار في في في محدثات صغيرة. إبراهيم النخعي رحمة الله عليه يفضل علي على عثمان، طيب ما يقبل أن أحد يذكر عثمان بسوء أمامه. لكن بعده إيش حصل بالكوفة؟ انحراف تام عن عثمان، حتى ظهر فيه أمثال سفيان الثوري وكذا ورجعوهم لجادة الصواب. فالأمر دائما البدع مع مرور الوقت يكون فيها، فدائما الرد إلى الأمر الأول يكون فيه، لأن لماذا؟ لأنهم يتجادلون، والجدل كل ما زاد الجدل. لماذا اليوم مثلا نحن نرى البدع تتطور بسرعة؟ لأنه في جدل في مواقع التواصل الاجتماعي. فاللي كان يسويه الشيطان قبل 40 سنة و50 سنة اليوم يسويه 3 أشهر. هو تلقى شخص واحد اليوم على مذهب بعد 6 أشهر على مذهب يكفر من كان على مذهب 5 6 أشهر بلا أدنى إشكالية. فهذا أمر يعني ينبغي التنبه له، الجدل هذا فظيع. المصنف الآن سيتحدث عن مسألة الإيمان بأسماء الله وأنها غير مخلوقة. شرحنا مرارا أن مذهب الجهمية حقيقته إعدام الله، حقيقته مقالة الملاحدة. لهذا الجهم كان يرفض أن يقال أن الله شيء. طبعا هو يعلل تعليلات أنه كلمة شيء ليست كمال، هو إخبار، قل أي شيء أكبر شهادة من الله، هذا ظاهر القرآن، ليس كمثله شيء. فالآن لو جئت لإنسان ملحد وقلت له ما مقالتك في الله في أسماء الله، يقول لك هذا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، يعني سيقول لك إنه هذا الآلهة وكذا، هذه أفكار، يعني أسماء الله هذا شيء اخترعه البشر. ويمكن يقول لك شوية السخافات اللي تكلم فيها بعض الفرنسيين أنه البشر يعني ليش أتوا بالأديان وليش، وبحثهم هذا كله غلط، لأنه أول بشري عرف تاريخيا عنده دين، فما يحتاج أنك تبحث ليش جاء الدين. هو الدين حاجة مثل اللغة مثل كذا، من وجد البشر وجدوا. يقول لك لعلاج المخاوف، لعلاج المخاوف يقول لك في جهنم تخلد فيها طول عمرك، يعني هذا الإنسان جدا عالج مخاوفه بهذا الأمر يعني. فالشاهد يعني هم بسخافات، فالشاهد هذا يقوله الجهمية ولكن بالتفاف، يقولون أسماء الله مخلوقة. أي إنسان يقول القرآن مخلوق سيقول أسماء الله مخلوق، لأن من أول من تكلم بأسماء الله؟ مخلوق، فهي مخلوق لأنها نتاج مخلوق. لكن لو قلنا أسماء الله اللي في القرآن هي سابق على الخلق والله تكلم بها، وهو لا يتكلم بمخلوق، لأن أسماءه ليست مخلوق. هو يقول لك أسماء الله مخلوق عشان يكون الله عز وجل هو كله سبحانه وتعالى مخلوق، تعالى الله ما يقول. لهذا القول بأن أسماء الله مخلوقة كفر، كما نص عليه الشافعي وأحمد بلا خلاف. وهذه الشبهة جاءوا بها من الفلاسفة، والفلاسفة جاءوا بها من الفراعنة، الفلاسفة اليونان، أن الإله الأقدم خالق الآلهة مثل ما يسمون الفراعنة، العلة الأولى مثل ما يسمي أفلاطون، لا يسمى باسم، هكذا نص الفلاسفة الأوائل. قال لا يحق لأحد أن يصف أن يسمي العلة الأولى باسم. طيب هو لا يحق لأحد يسمي العلة الأولى باسم، وانت ايش قاعد تسوي من اليوم؟ أيوة. فهو هذا كلام أفلاطون. تجد مثلا في بعض البرديات المصرية القديمة أنه في عيد للإله الذي لا يجوز أن يسمى، ولعل هذه علة أن فرعون لما جاء يغرق ايش قال؟ قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، يعني لم يسمه، وإن كانوا يعني هم دائما يسمون الله عز وجل إله الكنعانيين، يعني اللي دعاله موسى، أنه يسمونه كنعانيين. إلى الآن ما صار اسمهم عبرانيين، لأن عبرانية اسم اكتسبوه بعد ما عبروا النهر. فهؤلاء جايبين لنا مقالات الفلاسفة والملاحدة ويلفونها هالشكل. أما المسلمين واليهود والنصارى فعندهم لله أسماء، فالمعتزلة إيش علتهم؟ إيش يقول؟ أقولك لا، إذا قلت لله عز بعض يعني المعتزلة ليس كلهم يقولون بهذا، فيقولون إذا قلنا لله 99 اسما إذا هناك 99 قديم، هذه آلهة كثر. طبعا الفلاسفة الأوائل ما عندهم مشكلة بتعدد القدماء. طيب هذه كلها أسماء لمسمى واحد، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قل ادعوا الله وادعوا الرحمن. أنتم أقرب إلى مذهب أهل الإشراك الذين قالوا ما الرحمن؟ طبعا هم يعرفون الرحمن، لكن هذا من باب التنطع والتعنت، وإلا هو موجود في أشعاره. الشاهد هذا هو المذهب الخبيث، مذهب جهم. إذن قول بخلق القرآن ليس شيئا يسيرا، له ضريبة باهظة. من ضريبته أنه ينتهي أن الله مخلوق، من ضريبته أنه يجيز عبادة الأوثان، لأن كل إذا كان كل كلام يخلقه الله في الناس يعد كلامه، إذن الشجرة هي التي قالت إنني أنا الله. من قال أن الله خالق قوله فقد استحل عبادة الأوثان. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. إذن النبي كان يستعيذ بمخلوق. إذن دخلنا في طور الشرك الآن. فالقول بخلق القرآن هذا قول منتهى في الخبث. نقرأ بسم الله. باب الإيمان بأسماء الله تعالى وأنها غير مخلوقة. ثم اعترض المعارض أسماء الله المقدسة فذهب في تأويلها مذهب إمامه المريسي، فادعى أن أسماء الله غير الله وأنها مستعارة مخلوقة، كما أنه قد يكون شخص بلا اسم فتسميته لا تزيد في الشخص ولا تنقص، يعني أن الله كان مجهولا كشخص مجهول لا يهتدى لاسمه ولا يدرى ما هو حتى خلق الخلق، فابتدعوا له أسماء من مخلوق كلامهم فعاروها إياه من غير أن يعرف له اسم قبل الخلق. ومن ادعى هذا التأويل في أسماء الله فقد نسب الله تعالى إلى العجز والوهن. الآن هو يا أما يشبه الله بالمعدوم الذي لا اسم له، وأما يشبهه بالمخلوق العاجز مثل المولود اللي يولد وأنت تسميه. لا إله إلا الله. ومن ادعى هذا التأويل في أسماء الله فقد نسب الله تعالى إلى العجز والوهن والضرورة والضرورة والحاجة إلى الخلق، لأن المستعير محتاج مضطر والمعير أعلى منه. لاحظ ينكر علو الله عز وجل على العرش بإيش؟ بعلة إيش؟ وافتقار لكي لا يكون مفتقرا إلى خلقه. وكيف مفتقر؟ هو فوقه. ثم هو ينسب الله عز وجل إلى الافتقار في المخلوقين لمعرفة أسمائه. لاحظ أي. ففي هذه الدعوة استجهال الخالق، إذ كان بزعمه هملا لا يدرى ما اسمه وما هو وما صفته، والله المتعالي عن هذا الوصف المنزه عنه، لأن أسماء الله هي تحقيق صفاته، سواء عليك قلت عبدت الله أو عبدت الرحمن أو الرحيم أو الملك العزيز الحكيم، وسواء على الرجل قال كفرت بالله أو قال كفرت بالرحمن الرحيم أو بالخالق العزيز الحكيم، وسواء عليك قلت عبد الله أو عبد الرحمن أو عبد العزيز أو عبد المجيد، وسواء عليك قلت يا الله أو يا رحمن أو يا رحيم أو يا ملك. الله عز وجل لما قال قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، يعني الله يأمرنا بدعاء مخلوق؟ هنا تتقاطع آيات توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، ولهذا الإمام أحمد استدل بهذه الآيات عليه من القرآن. وهذا أمر مهم يا إخوة، اللي يردون على أهل البدع الفقهاء. ليش؟ لأنه فقيه هو طوال عمره مع القرآن والسنة، فإذا ظهرت بدعة حزب حازب كما قال ابن عباس، إذا ابتدع يأتيني فأدمغها بالسنة. فحزب حازب هو يعرف الرد عليه من القرآن. ليش؟ لأنه هو سمير القرآن وسمير السنة وليل نهار معها، ما هو بالجدل. يجيك يسألك والله هي بالفلسفة والجدل، لا، ما من مبطل يبطل ولا يأتونك مثلا إلا جناك بالحق وأحسن تفسيرا. إذا كل مبطل في الرد موجود عليه في القرآن، لكن من يعني يستخرجه؟ الخبير بالقرآن. من الخبير بالقرآن؟ الخبير بالقرآن من؟ العالم اللي أنت تقر أنك تحتاج إليه في الطهارة والصلاة والصيام والزكاة و و و وفي معرفة القرآن، اللي هم المعتزلة أنفسهم يقرون لهؤلاء. فهذا هو المطلوب. نعم. يا جبار، بأي اسم دعوته من هذه الأسماء وأضفته أو أضفته إليه فإنما تدعو الله نفسه، من شك فيه فقد كفر. وسواء عليك قلت ربي الله أو ربي الرحمن، كما قال الله تعالى وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. وقال الله تعالى سبح لله ما في السماوات والأرض، وقال سبحوه بكرة وأصيلا. كذلك قال في الاسم سبح اسم ربك الأعلى كما يسبح الله. ولو كان مخلوقا مستعارا غير الله لم يأمر الله أن يسبح مخلوق غيره. وقال له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ثم ذكر الآلهة التي تعبد من دون الله بأسمائها المستعارة المخلوقة، فقال إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. وكذلك قال هود لقومه حين قال وجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فقال لهم نبيهم ينهاهم أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. يعني أن أسماء الله تعالى لم تزل كما لم يزل الله، وأنها بخلاف هذه الأسماء المخلوقة التي أعاروها للأصنام والآلهة التي عبدوها من دونه، فإن لم تكن أسماء الله بخلافها فأي توبيخ لأسماء الآلهة المخلوقة، إذ كانت أسماؤها وأسماء الله مخلوقة مستعارة عندكم بمعنى واحد، وكلها من تسمية العباد ومن تسمية آبائكم بآبائهم بزعمكم. هو هذا. طيب الآن أنت سويت بين الله والأصنام، هذه سماها المخلوقات وهذه سماها المخلوقات. وهنا في مسألة بس بسيطة، هي مسألة الاسم والمسمى. المعتزلة يقول الاسم غير المسمى، يريدون ما هو هنا أن أسماء الله غير مخلوق، أسماء الله مخلوقة والله ذاته غير مخلوق. طيب، وأما الأشعرية فيقولوا الاسم هو المسمى، وهذا أيضا بدعة. وكثير منهم مثل ابن حزم وغيره يقول الاسم هو المسمى، ويريد أن أسماء الله ما لها معاني. ابن حزم عنده العزيز الرحيم الحكيم، كلها معناها واحد، كلها جاء فارطة لا معنى لها حقيقي. يعني ممكن تقول يا منتقم، طبعا منتقم في هناك نزاع في كونه من أسماء الله، شيخ الإسلام يأبى هذا بقوة. تقول يا منتقم اغفر لي، يا غفور يا رحيم أنزل سخطك وعذابك عليهم، عادي عند ابن حزم هذا ما في مشكلة. هذه قرمطة، ابن تيمية وصفها في شرح الأصبهانية بالقرمطة، ابن حزم الأندلسي. على فكرة كثير من الناس أنت تسمع الإمام المش عارفة، وهي شغالة، هي تعرف أنها في الأزمنة المتأخرة هذه رخيصة، المتبحر وبعضهم فعلا متبحر، لكن أوقعته الفلسفة وعلم الكلام في مصائب وكوارث وكفريات وبلايا سوداء، يعني كما يقال. وما كان ربك بظلام للعبيد، عاد هذه منين جت مشكلته الله أعلم، لكن لا شك من إعراض عن النص أنه ما أعطى النص حقه، خصوصا في هذه المسائل. وهي حقيقة مذهب هؤلاء أنه يحسن الظن بالفلاسفة على حساب الأنبياء، فالحق عندهم كلام الفلاسفة وكلام الأنبياء تبع. فبدل ما يعني يعسف كلام الفلاسفة إلى كلام الأنبياء يفعل العكس. نعم. ففي دعوة هذا المعارض أن الخلق عرفوا الله إلى عباده بأسماء ابتدعوها لأن الله عرفهم بها نفسه، فأي تأويل أوحش في أسماء الله من أن يتأول رجل أنه كان كشخص مجهول أو بيت أو شجرة أو بهيمة لم يشتق لشيء منها اسم ولم يعرف ما هو حتى عرفه الخلق بعضهم بعضا. ولا تقاس أسماء الله بأسماء الخلق، لأن أسماء الخلق مخلوقة مستعارة، وليست أسماءهم نفس صفاتهم، بل هي مخالفة لصفاتهم، وأسماء الله صفاته ليس شيء منها مخالفا لصفاته. يعني هي أسماء ونعوت، مثلا واحد اسمه كريم وهو بخيل، واحد اسمه أي عادي أي اسم، أي ما في مشكلة، ولا شيء من صفاته. طيب وفي أسامي هذا اللي ما تعرف معناها، شنشوري وشبرويشي وما أدري شنو، هذا هذا سبب، بس أنا أشعر أنها مطابقة المضمونة لشسم. أما أسماء الله عز وجل فهذه أسماء يعني ولا شيء من صفاته مخالفة لأسمائه، فمن ادعى أن صفة من صفات الله تعالى مخلوقة أو مستعارة فقد كفر وفجر، لأنك إذا قلت الله فهو الله، وإذا قلت الرحمن فهو الرحمن وهو الله، وإذا قلت الرحيم فهو كذلك، وإذا قلت حكيم عليم حميد مجيد جبار متكبر قاهر قادر فهو كذلك وهو الله سواء، لا يخالف اسم له صفته صفته ولا صفته اسمه. وقد يسمى الرجل حكيما وهو جاهل، وحكما وهو ظالم، وعزيزا وهو حقير، وكريما وهو لئيم، وصالحا وهو طالح، وسعيدا وهو شقي، ومحمودا وهو مذموم، وحبيبا وهو بغيض، وأسدا وحمارا، وكلبا وجريا، وكليبا وهرا، وحنظلة وعلقمة، وليس كذلك. هذا عدد سام الأعراب، حتى يذكرنا أعراب قالوا له طيب أنتم تسمون عبيدكم بأسماء جميلة، يسمون ريحان، يسمون ياقوت، جميلة هذه الأسماء. قال وتسمون أبناءكم أسماء قبيحة، حنظلة، علقمة، مرة. تجد هذه الأسماء كثيرة في السلف، تجدهم ناس صالحين. فقال الأعرابي نحن نسمي عبيدنا لأنفسنا ونسمي أبناءنا لأعدائنا، مثل الحين يسمون مناحي، يسمون مهاوش، يسمون هذا الأسماء يعني هذا على النظام الأعراب القديم يعني. الله المستعان. يقول يخافون عليهم الحسد. حسد يا معتي كل خلق ناس ملثجة قاعدة ويا بعض بتقابلوا على حسد. الحين حسد ممكن يعني شو اسمه. والله تبارك وتعالى اسمه كأسمائه سواء، لم يزل كذلك ولا يزال، لم تحدث له صفة ولا اسم لم يكن كذلك قبل الخلق، كان خالقا قبل المخلوقين. هذا أفكار النساء، هي إذا عندها ولد تقول ما حد عنده ولد غيرها، وأي شيء يصير تقول لك والله صاب العين، صاب مش عارف إيش، وتجد يعني حتى. لكن طبعا بعضهم ما تنكرها، لكن مبالغة أي مبالغة، بعضهم يكون وضيئا فعلا، يكون فيه وضاءة. حتى النبي صلى وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دسموا نونته، يعني شوية اجعلوا في وجهه شيء يعني بحيث أن الناس لا ينتبهون إليه. نعم. وراز هذا يعملون فيه نوت، يحطون شيء أسود على الطفل، يتركونه لما يكبر، يحطون شيء يعني مقزز. ورازقا قبل المرزوقين، وعالما قبل المعلومين، وسميعا قبل أن يسمع أصوات المخلوقين، وبصيرا قبل أن يرى أعيانهم مخلوقة. قال الله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقال الله تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هو الله عز وجل سبحانه وتعالى قبل هذا كله، ولم يزل كذلك سبحانه، لم يزل كذلك. نعم. وقال مرة الرحمن على العرش استوى، وقال مرة الله على العرش استوى. ما في بالقرآن إيه صح، ما استحضرون شيء. لا ما في يعني منبه، لأنها بمعنى واحد. ولو كان كما ادعى المعارض وإمامه المريسي لكان الخالق والمخلوق استويا جميعا على العرش، إذ كانت أسماؤه مخلوقة عندهم، إذ كان الله في دعواهم في حد المجهول أكثر منه في حد المعروف، لأن لحدوث الخلق حدا ووقتا، وليس لأزلية الله حد ولا وقت، لم يزل ولا يزال، وكذلك أسماؤه لم تزل ولا تزال. ثم احتج المعارض لترويج مذهبه هذا بأقبح قياس، فقال رأيت لو كتبت اسما في رقعة ثم احترقت الرقعة، أليس إنما تحترق الرقعة ولا تضر النار الاسم شيئا؟ هذا دليلهم على اللي قالوا الاسم هو المسمى. نعم. فيقال لهذا التائه الذي لا يدري ما يخرج من رأسه أن الرقعة وكتابة الاسم ليست كنفس الاسم، إذا احترقت الرقعة احترق الخط وبقي اسم الله له وعلى لسان الكاتب، كما لم يزل قبل أن يكتب، لم تنقص النار من الاسم ولا من له الاسم شيئا. وكذلك لو كانت أسماء المخلوقين لم تنقص النار من أسمائهم ولا من أجسامهم شيئا، وكذلك لو كتبت الله بهجائه في رقعة لاحترقت الرقعة وكان الله بكماله على عرشه. وكذلك لو صور رجل في رقعة ثم ألقيت في النار لاحترقت الرقعة ولم تضر المصورة شيئا. ومع ذلك نحن مجمعون على أنه لو كانت هناك رقعة حتى في مذهبهم عليها اسم الله يجب أن تحترق. يعني هذا لو كان مخلوق يعني هذا الاسم كذا يعني يجوز أن أكتب الآن اسم الله في رقعة وأدوس عليه تقول لك كفرت ليش كفرت اسم مخلوق الآن أسأت لله على مذهبهم. وكذلك القرآن لو احترقت المصاحف كلها لم ينقص من نفس القرآن حرف واحد. وكذلك لو احترق القراء كلهم أو قتلوا أو ماتوا لبقي القرآن بكماله كما كان لم ينقص منه حرف واحد، لأنه منه بدأ وإليه يعود عند فناء الخلق بكماله غير منقوص. وقد كان لإمامه المريسي في أسماء الله مذهب كمذهبه في القرآن، كان القرآن عنده مخلوقا من قول البشر لم يتكلم الله بحرف منه في دعواه. وكذلك أسماء الله عنده من ابتداع البشر من غير أن يقول الله إني أنا الله رب العالمين بزعمه قط. وزعم أني متى اعترفت بأن الله تكلم بإني أنا الله رب العالمين لزمني أن أقول تكلم الله بالقرآن، ولو اعترفنا بذلك لانكسر علينا مذهبنا في القرآن. هو هذا، لهذا متى السلف كان احتجوا عليهم بإيش؟ إنني أنا الله فاعبدني، من الذي تكلم بهذا؟ قل هو الله أحد، من الذي تكلم بهذا؟ وإيش يقول لك؟ يقول لك جبريل، الله خلق الكلام في نفس الإنسان. طيب إنني أنا الله من تكلم بها ابتداء؟ إني ها؟ إني أنا الله رب العالمين، من؟ لو قالوا تكلم بها الله ابتداء انتهى مذهبهم. نحن وهم متفقون أن القرآن لو إذا ابتدأ من الله فهو كلام الله غير مخلوق، لكنهم يقولون لم يبتدئ من الله. فإلى ماذا انتهى المريسي؟ ما الحيلة؟ نقول اسماء الله مخلوقة أيضا. نعم. وقد كسر الله عليهم على رغم أنوفهم فقال إني أنا الله رب العالمين، لا يستحق مخلوق أن يتكلم بهذا، فإن فعل ذلك كان كافرا كفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى. فهذا الذي ادعى إذن في أسماء الله. إذن على مذهبهم فرعون ما غلطان، أنا ربكم الأعلى. من خلق هذا الكلام؟ الله، مثل ما شجر قالت إنني أنا الله فاعبدني، ما غلط فرعون. لهذا بعدين بعد مدة تطورت البدعة وجاء ابن عربي، وابن عربي أصلا رجل مخلص الفلسفة اليونانية، يعني كلامه يعني هو مقتضى كلام الفلاسفة الأوائل، الوحدة، وحدة الوجود. فبت قال لك إيه فرعون، يعني آخر شيء قال هو بإيمان فرعون، لا فرعون ما هو غلطان، مات على الإيمان، كلامه صح، بس هو شنو الغلط؟ إنه خصص، يعني أنت مو أني أنا الله، لا كل شيء هو الله. فهذا الذي ادعوا في أسماء الله أصل كبير من أصول الجهمية التي بنوا عليها محنهم وأسسوا بها ضلالاتهم، غالطوا بها الأغمار والسفهاء وهم يرون أنهم يغالطون بها الفقهاء. ولئن كان السفهاء في غلط من مذاهبهم إن الفقهاء منهم لعلى يقين. أرأيتم قولكم إن أسماء الله مخلوقة فمن خلقها أو كيف خلقها؟ أجعلها أجساما وصورا تشغل أعيانها أمكنة دونه من الأرض والسماء موضعا دونه في الهواء؟ هذا إشارة للقاعدة اللي ابن تيمية نبه عليها ببساطة بعبارات نحن نفهمها، مسألة قاعدة في الإضافات، أن الله عز وجل إذا أضيف له عين قائمة بذاتها فهذه إضافة تشريف، بيت الله، ناقة الله. وإذا أضيف إليه ما لا يقوم بنفسه كعلم الله، كلام الله، فهذه إضافة صفة إلى موصوف. فإن قلتم لها أجسام دونه فهذا ما تنفيه عقول العقلاء، وإن قلتم خلقها على ألسنة العباد فدعوه بها وعاروها إياه فهو ما ادعينا عليكم أن الله بزعمكم كان مجهولا لا اسم له حتى أحدث الخلق فأحدثوا أسماء من مخلوق كلامهم، وهذا هو الإلحاد بالله وفي أسمائه والتكذيب بها. قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كما نضيف إلى الله رب العالمين، ولو كان كما ادعيتم لقيل الحمد لله رب العالمين المسمى الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وكما قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق، وكما قال تنزيل الكتاب من الله العزيز، كذلك قال: تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل من حكيم حميد، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم خبير، حكيم عليم، كلها بمعنى واحد، وكلها هي الله، والله هو أحد أسمائه كالعزيز الحكيم الجبار المتكبر. كذلك روى زعيمكم الأوسط يعقوب أبو يوسف عن الشعر صاحب أبو حنيفة، لأنهم كلهم أحناف، فقلهم زعيمكم الأوسط، وزعيمهم الأكبر أبو حنيفة. نعم. عن الشعبي: إن قنعتم بروايته، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو يوسف عن مجالد عن الشعبي قال: اسم الله الأعظم هو الله. مجالد ضعيف لكن يمشي في المقطوع. حدثنا هدوى بن خالد، أخبرنا أبو هلال الراسبي عن حيان الأعرج عن جابر بن زيد قال: اسم الله الأعظم هو الله، ألم تروا أنه يبدأ به قبل الأسماء كلها. الشعبي طبعا تابعي، أدرك 70 من الصحابة، رجل جليل معروف، فقيه الكوفة في وقته، رأى عليا يرجم شراح الهمدانية ولكن لم يسمع عنه شيئا. أما جابر بن زيد، بس جابر بن زيد فهذا تلميذ ابن عباس أبو الشعثاء الذي تنتحله الإباضية كذبة، والذي قال وللزكاة بن عباس قال: لو سأله يعني أهل بلده لأوسعهم علما. كانوا يختارون اسم الله الأعظم والله، هذان الرجلان الجبلان. طبعا مسألة فيها خلافية، مجاهد يذهب إلى أنه ذو الجلال والإكرام، القاسم وعبد الرحمن مولى خالد بن يزيد بن معاوية يذهب إلى أنه الحي القيوم. نعم. أفلا يستحي أفلا يستحي عبد من خالقه ومن خلق ربه فيدعي أن الله اسم مخلوق مستعار. حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كافها يا عين صاد اسم من أسماء الله. فسرت بأثر صحيح عن ابن عباس أنه كاف الكافي وهاء الهادي. جاي الأثر. نعم اقرأه. وقد روي لنا في تفسيرها عن ابن عباس رضي الله عنهما: حدثناه أحمد بن يونس، حدثنا هشيم عن عطاء بن السابع عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: كاف من كريم، وعين من عليم، وياء من حكيم، وهاء من هاد، وصاد من صدوق أو صادق. طبعا الأثر صحيح، موجود في الطبري بسناد صحيح عن ابن عباس، وهذا من أصح ما روي في تفسير الحروف المقطعة. وبقية الفوائد التي يذكرها بعض الناس في الحروف المقطعة أنها للتنبيه، تنبيه الناس، أو أنها لظهور إعجاز العرب، عجز العرب عن هذا، أو أنها للدلالة أن هذا الكتاب لم يأتي من أمي وغيرها، لا تناقض هذا. طبعا هذا المجرم اللي اسمه الرياشي اسمه أبس، بقرأ الكلام. قال شيخنا أبو عبد الرحمن الوادعي: إيه الحمد لله الذي صان صحيحيهما من هذه الترهات. شوف رجل يصف كلام عبد الله بن عباس بالترهات، يعني شوف هذا المستوى من قلة الأدب. يعني الآن هذا الرجل أنت لو تذكر باسمه من غير لا تقول الشيخ يزعلون، وشوف هو الآن إيش يقول على ابن عم رسول الله. شوف خبل الزيدية هذا الذي لا زال في عقله مع أنه ترك مذهب الزيدية، وهذا الرجل نفسه يعني في شرح على الباعث الحثيث يقول على الزبير والطلحة: ضحك عليهم الشيطان. هذا لو قالها سيد قطب يعملوا الدنيا. العلامة الوادع الشيخ الوادع هو من أدين هؤلاء القوم على فكرة الشيخ مخلوق، وكلامه في الانتخابات جميل، وكلامه في أبي حنيفة رائع، لكن هذا مستوى هذا لا يطاق. إنما نحترمك ما احترمت العلماء. الكلمة اللي يجيبونها ذاك لما قال ابن عساكر، قال ذاك الرجل قال: إنما نتأدب معك ما تأدبت مع العلماء. أنت تتأدب مع صحابة رسول الله، نتأدب معك. ما تتأدب مع صحابة رسول الله، ما تتأدب مع السلف، ما حد تحت الأقدام، ما حد يتأدب معك. هذه قلة أدب، هذه قلة حياء. ابن عباس يتكلم من رأسه، هذا جاي فايدة، هذا ترجمة القرآن. والبهيمة هذا الرياشي جاي يعني جايبهم تعليق، يعني أنه فرحان فيه. قال شيخنا أبو عبد الرحمن العجيب أن المجرم هذا يخرج بإسناد صحيح عن ابن عباس، يجيبه من الطبري بإسناد صحيح، بعدين يقول لك قال شيخنا أبو عبد الرحمن الوادعي. يعني ابن عباس تنكه ما يفهم، سعيد بن جبير ما يفهم، وعطاء بن السائب ما يفهم، والطبري ما يفهم، والدارمي ما يفهم، والدنيا هذه كلها ما تفهم، وانتظرتك إلى 1400 سنة عشان يجي واحد حارس عمارة يمني راح تعلم شوية، بعدين يجي يسب ابن عباس بهذه الطريقة، ويجي ينتظر إنه إنك والله تجي تعلمه. بما أنه مو صحيح ذكر لا لا لا, لا لا لا لا لا هو يقول لك الأثر هذا اختلف عليه روى عن سعيد موقوفا على سعيد من جبير الطرابوي عن ضعيف. يقول لك في ناس حطت من عباس في ناس. طيب أنت أفرض أنه مو من عباس سعيد. سعيد من وين ما أخذ تفسير؟ عطاء بن السائب ثقة اختار. يقول روى عن سعيد من جبير. طبعا هو هذا التخريج هذا تخريج هوى لأنه الأثر بإسناد صحيح مروي عن ابن عباس في تفسير الطبري برا قصة عطاء بن السائب هذه تماما. وراوي سفيان الثوري الجبل راويه الطبري يذكر رواه من طريق محمد بن بشار عن عبد الرحمن عفوا كان جابر بن مهدي عن سفيان الثوري عن عطاء وسفيان رواه عن عطاء بعد قبل الاختلاط عن سعيد جوير عن ابن عباس وهذا الأصح. طيب وبعدين وطبعا مو هذا فقط مروي عنهم مروي عن جماعة كبار أي كثير كثير واختاره كثير من السعيد وهب أنه موقوف على سعيد هب انه ليش ترهات يعني ترهات مخابيل يعني شوف هذا خبل الظاهرية يعني هذا رجل جاي سنين وهو يفتي المسلمين بخلافات الإجماعات يقلد ابن حزم وتارك أمة المسلمين. كم إجماع خرق مقبل وادعي في حياته ولا 50 إجماع وكله يتابع ابن حزم ويترك فتاوى الصحابة الكرام والمذاهب الفقهية الأربعة والله والعشرة والله العظيم يجي يضرب فتاه الليث ومالك وسفيان وابن المبارك وحماد بن يروح يتابع هالجهمي المجنون ابن حزم القرمطي هذا جنون هذا خبل حتى قلة أدب جاي تبي تخالف تقول أنا والله هذا خلاف الأولى هذا كذا طبعا ينسبوا للراشدين أنهم قالوا لا معنى له أقول خلاف الأولى أقول كذا شوية أدب هم أجي أعبر بالتعبيرات الفجة هذه ترهات ومش عارف إيش سوء أدب سوء أدب وناس متعودة والرجل هذا له دأب بالقصة هذه لما يجي عثمان وقع في بدعة عثمان وقع في بدعة وعثمان ويرددها إيش بينك وبين عثمان ليش الطريقة المستفزة هذه شوية أدب الواحد فيكم الذي يخالف ابن باز والذي يخالف ابن عثيمين يتأدب وهذا عشان الناس هذه لبواكية لهم والله طلحة والزبير قالوا العلي انه حنا راح نحج وضحكوا عليه وراح هذا كلام تقوله الطالب فيجي واحد يقول لي يا شيخ طيب هم ليش طلحة والزبير سوها شيء يعني هو شوف الخبل اللي يسأل ده يسأل شيخه عن طلحة والزبير يعني طلحة والزبير دول أعضاء جمعية الحكمة ما في, في, في, في, في عقلك يعني من طلحة والزبير هذان من ما طلحة والزبير ليش يقول والله ضحك عليهم الشيطان الشرب بالجنة ضحك عليهم الشيطان وناس زعلان يقول انت ليش تحكي على ابو حنيفة انت غير ماسكين تملخون الصحابة انت ماسكين الصحابة وصقع لكن شيخ عنده فيتو هذا عنده فيتو حتى الايام الاخيرة يردون على تلميذه الحجوري بكلام هو قاله يعني هذا الشيخ نفسه يمسك الحكومات يضربها كلها علي عبد الله صالح عميل لأمريكا آل سعود عملاء لأمريكا مش عارف ايش عملاء لأمريكا ما اي ما في مشكلة آخر حياته عاد تصالح في الحكومة السعودية الباقي ظل على رأيه فيه مع صار خارجي مع صار مهيج عنده فيتو فهذا المنهاج اليهودي إذا سرق فيهم الضعيف وإذا سرق فيه وأنا والله لا ما لامزع عن الكلام على الحكومات تحترق رجال عنده دين وقاعد يحفظ الناس القرآن وقاعد يحفظ الناس الصحيحين والله حتى لو يعني يفتري على حاكم يعني لو عفوا تقع منه كلمة في حق حاكم أنا أستثقلها فما نسقط والله رجل متدين عشان واحد من ذولا لا ما لكن يعني ممكن تنصح بباب مصلحي غير ذلك ولا حنا زعلانين على بحث علمي والله إنه شد على معاصر ولا رد على معاصر ولا كذا ولا اختار اختيار معين لا أبدا ولا أصلا أحيانا يعني مثلا بعض أحيانا بعض الناس يقع منه مخالفة بعض تفاسير الصحابة لكن على جهة تأول وعلى جهة كذا لا مشكلة لكن لما يصير هدي عند الإنسان التلفظ بألفاظ فجة في حق الصحابة الكرام في أي مناسبة تعرض وبعدين هذا الإنسان أنت يعني الله يهديك يعني مثل هذا ما ينبغي. أنت قدامك الآن إمام. لا هذا الرجل هذا الرجل له تصرفات كثيرة يعني. أنت صحيح ابن خزيمة يجيب كلمة شو اسمه توحيد ابن خزيمة كتاب التوحيد ابن خزيمة يقول عبارات مصنف ركيكة عبارة محمد خليل هالرأس ايه؟ يقول خزيمة كلام ركيك فهذه حط فائدة وما أدري شو الوجه فائدة وكلامه بيجوا يمسكون مؤلفات الأئمة وصقع بالحواشي. أنت تقرأ الحواشي تروح ترمي كتاب أقرب الآن الحين أصلين كم صفحة 90 ضعف كل من مر معنا تقريبا وهذه منهجية أصلاً غبية. هو هي منهجية غبية. ما استحضر إلا بكم أثر يعني قال هذا حسن وهذا صحيح. استغفر الله. يلا ماشي. وحتى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يجملها فيقول كافها يا عين صاد اغفر لي كما يقول يا الله اغفر لي. حدثنا روح بن عبد المؤمن المقري حدثنا محمد المسلم حدثنا نافع بن أبي نعيم عن فاطمة بنت علي. رضي الله عنهما أنها سمعت عليا يقول هناك طريق آخر اللي هو كافها عين اللي هو صادق في الرجل عفوا الطريق الصحيح اللي قلت لكم عنه هو طريق حسين السلمي عن إسماعيل بن راشد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ما في عطاء بن السائب وهذا الحين أثر ابن عباس ذكر الكاف كريم والعين عليم من كريم وهذا مو كريم ها اختصار يعني أي أنا فاهم كلها أسماء لله وعلي لما ذكر هذه كافها كأنها الأسماء ويقولوا اغفر لي نعم يعني بإجمال أجملها نعم. يعني أثر علي هذا كرم كانوا اغفر لي إن هذه أسماء أي نعم نعم فمن خلق كاف ها يا عين صاد في دعواه ومن تكلم بها قبل الله ومن اهتدى لها غير الله وكما قال الله في كتابه أنا الله رب العالمين كذلك قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أنا الرحمن حدثناه مسدد حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله أنا الرحمن وهي الرحم شققت لها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. طبعا هذا حديث في الصحيحين كانه نعم هو الحديث في الصحيحين ومسدد هذا شيخ البخاري مسدد كاسمه حديث مطل هو تقرير طويل المتن هذا في الصحيح أنا أذكر. إيه طيب وإيه حصل حاصل خلاف على إسناده وعلى العموم يعني اختلف فيه اختلف المتن اختلف فيه على الزهري اختلافات كبيرة نعم سفيان هذا بن عيينة فيقول الله أنا شققت لها من اسمي وادعت الجهمية المكذبين لله ورسوله أنهم أعاروه الاسم الذي شقها منه ومن أين علم الخلق أسماء الخالق قبل تعليمه إياهم فإنه لم يعلم آدم فإنه لم يعلم آدم ولا الملائكة أسماء المخلوقين حتى علمهم الله من عنده وكان بدء علمها منه فقال وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانه. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها وحفظها دخل الجنة. حدثنا علي بن المديني حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لله 99 اسما 100 إلا واحد إلا واحد لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر. حدثنا هشام بن عمار الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا خليد بن دعلج عن قتادة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لله 99 اسما من أحصاها كلها دخل الجنة. قال هشام حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا سعيد بن عبد العزيز مثل ذلك وقال كلها في القرآن. سعيد بن عبد العزيز هذا من علماء الشاميين وحاول أنه يستخرج أسماء الله الحسنى في شيء وفق عليه وفي شيء خلف اسردها. هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ الحسيب الجليل الكريم المحصي الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع المعطي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الغني والباقي الوارث الرشيد الصبور. فهذه كلها أسماء الله لم تزل له كما لم يزل بأيها دعوت، فإنما تدعو الله نفسه. وفي أسماء الله حجج وآثار أكثر مما ذكرنا تركناها مخافة التطويل، وفيما ذكرنا من ذلك بيان بين ودلالة قاطعة ظاهرة على إلحاد هؤلاء الملحدين في أسمائه المبتدعين أنها محدثة مخلوقة قاتلهم الله أنى يخرصون، وعز ربنا وجل عما غمصوه وتبارك وتعالى عما تنقصوه، وهو المنتقم منهم فيما اقتربوه. وأي تأويل أوحش من أن يدعي رجل أن الله كان ولا اسم له؟ ما مدعي هذا بمؤمن، ولن يدخل الإيمان قلب رجل حتى يعلم أن الله لم يزل إلها واحدا بجميع أسمائه وجميع صفاته، لم يحدث له منها شيء كما لم تزل وحدانيته تبارك وتعالى. هو لا يريدنا في الصفات الفعلية، الصفات الفعلية أصلها موجود ولكنها يفعلها الله متى شاء بما شاء، ولكن يريد الرد على قولهم أنها مخلوقة. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سؤال بالنسبة لأسماء الله، قلت ان الانسان يعني ما يقطع وكذا، مثلا انا في الدوام كتب كثيره فيها عبد الله عبد الرحمن، خشي انها تمتهن يعني، فانا اقطع الاسم يعني افصل ورقات فيصير قسمين. والله يكون احسن، وحتى لو تحرق يكون مثل ما عثمان حرق المصاحف. ف واذا يعني تركت اسم الله افردته فهذا يكون امرا جيدا. طبعا نحن لم نعلق على مسائل الاسماء الحسنى لأن هذا لم يوضع لها الكتاب، وتكلمنا عليها بتوسع في دروس السنة الخلاب، يعني مسألة اسماء الله الحسنى وكيف وما هو ما يصلح أن يكون اسما وما لا يصلح وغير ذلك. هذه يعني الله المستعان هذه تكلمنا عليها بتوسع، والمراد ها هنا الرد على الجهمية ولكي لا يتشتت الناس، فلا نحب الكلام الجانب الكثير، الكلام الجانب الكثير هذا ربما يشتت. نحن نريد أن يكون الإنسان مركزا تماما على مادة الكتاب، خصوصا أن استطردنا في التعليق على التعليق الموجود. يعني والله مكره أخاك لا بطل، لأنه حقيقة مثل هذه الأمور مستفزة، خصوصا أن امرأة يقول سلفي وأنا سلفي وسلفي وسلفي، ثم تكون هذه طريقته مع السلف. يعني طيب المبتدع ما الذي يفعله؟ الذي لا يعترف بالسلف من الذي يفعل؟ ماذا تركنا له؟ ماذا يعني الشيعي ماذا يقول؟ الأشعري ماذا يقول؟ ماذا تركنا له؟ تسلسل مثل ما تبدأ. هو هذا أحسنت. هي هذه المصيبة، هذه المصيبة، وحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. استغفر الله.